Hey yo, شد البلان السات كل شو لباغي راب كل شو لباغي قول انا هيب هوب يا ايو في كل دومين كان المبول انا كان جو وش اسنا الاحمر ما بدين بحل اسنا البيديو وش ليك لا الباب وش كامل بحل شرب البلو شيكي يد كيمبو في البوكس طرد بنادم مشلو ميكستا قلبتي الفيستا ولا واكل ليكستا ويندوز عندي فراس سيستم ماشي بيستا باس عندي خوي الصغير والكيك نقول له سيستا امسيز مسروبين مالهم تويستا درتو الرابط بحال شي داما بزاف لكم غمزه لا تعيا ما تنفخش كاع الواد انت غنى كلك لطمتي غنى كلك ريم زوينه عاجبك عود نعود لك لطمتي غنى كلك هكا خو العصا كاع ما تجي كاع من الدراسه بداك الراسه تاكل تاكل بلاصه كي تكون ميتين وتنفض العصا شاش كاين باقا الصوره فلو خاصنا نقالدو هاد البلا وكاع لي زيم سي فور كي نقلو في الفلو الراب عندو مالي سرافين 99 كابلس وصاب مايز مكازك ومدراسه شوف كيف ما كاين العسل الحر وكاين العسل المدرح كيف ما كاين الامس الحر وكاين الامس المرح وراجينا اللي بيعمل راسك في نتايا دابا معامل فما معاني معايا ولا معاهم كاع ما بالي فهاد السين داخل كلشي بحال شي ايمن طاسون اير ماكس كاتب ليكم فاكس راب عندو مالي راطس فما معنى غلب الفاس هي جات ايام العز بوانوار ريبيتو في دروبوار كالي ديما كلاسي خربا قبل ما كلاسي الراب ارتياق على تيتي باش في تيبي ولا الراب تي في سي خاصو فيكم فيس المرض دخل فيك طول عرض بحال شي فيروس وسخ فيك النص نص نشوفك لا بالقرنا فوق راسي تلبح بحال شي قروضة ديال الصح معاك الشبع فوق البيت عمر شطح ييه اجي ودي نقول لك الراب ماشي تلاقى الباشا الراب رجولة لا تتباع ما تتش يا يا راب عندو ارنقه واعد عليها بحسن مصعب حبات نضبط قاعد ما من باغي تهضر داس السيده في المر وحاضر قص وقعات ذكينا وتتدينا باب ربنا بدا يتحاول الدراري صحاب انا باغا تتعاند يقولوا تحت المراوج كيف ترابي وانت ما تعرفش وانت كنان كيف ترابي وانت ما تعرفش كيريس وان كيف ترابي وانت ما تعرفش اللي ضدنا كيف ترابي وانت ما تعرفش الشهد مان جيتكم اليوم بوشام باش انت تفهم الراب عندنا في الدم وداخل وسط العروق ولحمي قاع مشقوق ديبلوم في الحقوق عند الزرقا جيت نروح ما درتش الراب عياقة عساطة وصديقة ما درتش الراب عياقة في الليسي ولا الزنقة الراب ماشي مبوقة ولا فوزية وحداقة الراب عندنا بثقة بالواضح والحقيقة كلوشي جاكي جي اوكي من زيرو كاري جي اوكي كذا كرومات جي اوكي ايو جاك جي اوكي ود الحرفة ماشي الهرفة كلوشي جاكي سيل رجال هارد كوريا توصل قديم اجبد اخويا اجبد الفيديو وسط استوديو بلا ما تدوريو راب فيلوسوفي كل حيتو عندو لارغو فهم واش معلم ولا تعلم ولا باغي تسلم اصلك بالريمة بهيما نشرو تيما كرم كلامنا شاولي لسنا عفية شوي الودني راب اليوم ولا بريفي تاع سي في سير باغي ولي مشهور يبان في تي في سير شكون لي كان راني شرع وسط شرع جدع سيف وشناو المقاطع الحمرا دمو طلع قطع اطرافي فوق جمري ولا حمر رخيخي طلعة في اسمه تحب عليا كاس الغريب مديتي عزيزة والعزل خلا ضربني النفس